أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج قناديل. رأى المحتجون البروتستانت في خروجهم من أوروبا متجهين للقارة الجديدة تشابها لما آل إليه حال بني إسرائيل في خروجهم من مصر، فهل كان للحركات السرية دور في استيطان القارة الأمريكية؟ من خطط للثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني؟ وما دور الماسون ورجال الحركات السرية في استقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ورد ذكر الماسون في وثيقة الاستقلال والدستور الأمريكي؟ هل يمثل الدولار بصمة الحركات السرية على الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا يمثل وجه الدولار بشكله المعروف؟ صورة جورج واشنطن وشعار وزارة الخزانة والبومة، وكذلك ماذا يعني الوجه الأمامي لشعار الولايات المتحدة؟ الطائر والريشات والسهام وغصن الزيتون والهالة والنجوم الخماسية والنجمة السداسية، وماذا يعني الوجه الخلفي للشعار الهرم غير المكتمل والعين والمثلث والضوء الساطع والعبارات اللاتينية والرقم اللاتيني والتقاء وجه الشعار الأمامي بوجهه الخلفي؟ هذه الأسئلة وغيرها أستعرضها مع ضيفي الكريم دكتور بهاء الأمير المتخصص بالدراسات اليهودية في حلقة اليوم التي بعنوان دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. فأهلا وسهلا به ضيفا كريما. أهلا بكم وسهلا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور. أولا نبدأ بعودة تاريخية. كما تعرف، بعد أن ظهرت حركة الاحتجاج أو البروتستانت، هنالك من رأى في الهجرة من أوروبا باتجاه القارة الجديدة الأمريكية كخروج بني إسرائيل من مصر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، كما ذكرتم يا أستاذ أحمد، هو القارة الأمريكية يعني اكتشفت عند وصول كولومبوس إليها سنة 1492، وظلت في يعني سنوات طويلة غير يعني مستعمرة من الأوروبيين. والحقيقة أن يعني الفضل في استيطان القارة الأمريكية يعود ليس إلى الحكومات الأوروبية، يعني فكرة استيطان القارة الأمريكية البكر فكرة نبتت في ذهن الحركات السرية، وهي التي تتولت تطبيقها في الفعل. وكانت فلسفة طبعا الماسونية والحركات السرية التي هي جسم كبير متشعب في أوروبا وفي تاريخ الغرب، يعني وفي حالة صراع مستديم مع سلطاته ومع القوى العقائدية والتاريخية والملكية فيه، كانت فكرة هذه الحركات أن القارة الأمريكية أرض بكر وخالية من العوائق، فليس فيها سلطات وليس لها تاريخ وليس فيها عقائد وليس هناك حواجز تحول دون بين من يسيطر عليها وبين أن يشكل مجتمعا جديدا بأفكاره هو وبأهدافه هو ولغاياته هو، وأن يسير هذا المجتمع أو هذا العالم الذي سوف يتكون إلى حيث يريد. يعني فيعني يختصر ذلك عبارة يعني تشيع في الأدبيات الماسونية، هي أنهم فطنوا إلى أن القارة الأمريكية هي التي ستحسم مصير العالم. نعم. من يسيطر على هذه الأرض البكر ويتمكن من إقامة عالم فيها بقواعده وقانونه ولغاياته هو الذي سيتمكن مع الوقت من السير بالعالم إلى ما يريد. فطبعا لا نريد الاستطراد في كلام نظري، لكن نقول تاريخيا أن أول عملية استيطان للقارة الأمريكية كانت سنة 1587 قبل أن يمر 100 عام على اكتشاف الشواطئ الأمريكية. هذه المحاولة قام فيها السير وولتر راليغ، قاد فوجا من انجلترا عبر المحيط الأطلنطي إلى سواحل ما يعرف الآن بكارولينا الشمالية في منطقة اسمها روانوك، وأسس هناك فعلا مستوطنة، وهذه سميت فيما بعد ببلدة الملك جيمس أو جيمس تاون. ما نريد أن نقوله أن هذه المحاولة الرائدة والتي هي أول عملية استيطان تاريخية للقارة الأمريكية الذي قام بها وهو السير وولتر راليغ كان أحد كبار أعضاء حركة الروزيكروشن، وهذه الحركة هي توأم الماسونية ولكنها أكثر منها انغلاقا وأكثر سرية وهكذا. وهو كان خلف فرانسيس بيكون في قيادة هذه الحركة، يعني هو صار بعد بيكون الأستاذ الأعظم لهذه الحركة. فنقول أن عملية الاستيطان الرائدة للقارة الأمريكية كانت مبادرة من الحركات السرية، وحتى بعد ذلك يعني المجموعات الأولى تاريخيا التي استوطنت القارة الأمريكية، يعني معروف أن أول مجموعات ذهبت من أوروبا كانت سنة 1607 بعد هذه المحاولة الرائدة، وبعدها مجموعات أخرى سنة 1620. لا هنا دكتور يعني السؤال دائما يتردد. نعم. حينما بدأت الهجرة باتجاه أمريكا. نعم. المعروف أن أوروبا كما يقارمت بنفاياتها إلى القارة. نعم. الجديدة. نعم. هنالك الذين كانوا يخالفونهم في العقيدة الدينية. نعم. وبعض السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام وشذاذ الآفاق وكل والباحثين عن الثروة والذهب، لكن الملفت للنظر أن الذي اكتشف أو قيل أنه وصل أول من وصل إلى أمريكا ولم يحددها كقارة كولومبوس. نعم. كان يسمي نفسه كريستوفرز يعني بمعنى حامل الصليب، لكن بعد أن خرجوا. نعم. هؤلاء إلى القارة الجديدة كان في ذهنهم فكرة بناء الهيكل وتشبيه حالهم بحال بني إسرائيل. نعم. يعني هو نقول إن كما قلتم أنتم يا أستاذ أحمد، هو من خرج من أوروبا كان يجمع بينهم هكذا أنهم المطاريد أوروبا، يعني إذا أردنا أن نلخص الموضوع، لكن نواة هذه المطاريد التي كانت تنظمهم وتدفعهم إلى الهجرة وتقودهم فعليا وتقوم بعملية تنظير فلسفي لفوائد الاستيطان القارة الأمريكية كانت الحركات السرية. يعني نواة هذه المجاميع تبدو عشوائية ويجمع بينها فقط أنها مضطهدة ومطاردة وهكذا، إنما كان يجمع بينها في نواتها الداخلية أن هناك من يمسك بمقاليدها ويحركها في هذا الاتجاه، وهذه الماسونية والحركات السرية. وبما انك ذكرت كولومبوس، يعني كما نقول الغرب كل شيء فيه له ظاهر وله حقيقه وظاهره غير حقيقته، فكولومبوس كان في الحقيقه عضوا في منظمه سريه في اسبانيا والبرتغال اسمها منظمه المسيح، وهذه المنظمه اسمها منظمه المسيح لكنها كانت منظمه ماسونيه وليست منظمه يعني مسيحيه كما يتبادر من اسمها، لكن العرف الشائع في الحركات السريه ان لابد ان يكون لها غلافا حتى يسمح لها بحريه الحركه وهكذا. يعني فالذين وصلوا إلى القارة الأمريكية البكر كانوا كما قلتم أنتم خليطا من البروتستانت والمغضوب عليهم والمجرمين والمطاريد واليهود، لكن في نواة هؤلاء جميعا كان المنظرون والقادة الحركات السرية وأرسلوهم ببرامج محددة، يعني لم يذهبوا كده كما نقول اعتباطا ولا خط عشواء، إنما ذهبوا معهم برامج محددة لإقامة يعني مجتمعات وتجمعات بأفكار هذه الحركات وبأنساقها. يعني هنالك يعني ربما هنالك من يقول أن يعني فكرة تدخل الماسون في إنشاء هذه الدولة أو الفكرة الأولى بالرحلة الأولى التي تحدثت عنها بعد 100 عام من اكتشاف القارة. نعم. ربما هناك من يقول أن فكرة الماسونية قد ظهرت فيما بعد، فقط حتى يعني نوصل للمتلقي الحقيقة. يعني نقول هو الحركات السرية موجودة في تاريخ الغرب كله، عبر تاريخ كله، وليست في يعني في العصور الحديثة ولكن من قديم، هي في كل مرحلة زمنية تأخذ اسما أو تغيره. إذا كنا سنقصر كلامنا عن الماسونية تحديدا، يعني فالماسونية لفظ الماسونية هذا ظهر كرمز الحركات السرية في منتصف القرن 15 تقريبا، وأقدم مذهب أو طقس من الماسونية نشأ في اسكتلندا واسمه باسم اسكتلندا الطقس الاسكتلندي، وهذا تم تأسيسه وثائقيا وهذا مثبت وعليه دراسات كثيرة، يعني في منتصف القرن 15 تقريبا سنة 1442 أو 43، هذا بداية الماسونية. قبلها يعني كانت الماسونية موجودة لكن في أشكال أخرى، يعني ربما حتى ظهر هذا التعبير يعني الفريماسون أو الماسوني. نعم. أو البناء الحر، ربما ظهرت متأخرة بعض الشيء ولكن هنالك سابق عليها هي الحركات السرية. نعم. هنا نأتي إلى الحركات السرية التي ساهمت بوصول هؤلاء إلى أمريكا وفي. نعم. ذهنها شيء آخر. نعم. نعم. في ذهن هذه الحركات كما قلنا غاية محددة. نقول أولا هذه الحركات لها عبر التاريخ كله غاية تريد أن تصل إليها، ربما سنعرفها يعني من السياق ونحن نتكلم. فهذه الحركات الغاية التي تريد أن تصل إليها تتوارث من أجلها الكفاح والأسرار، وتبحث عن المسارات التي يمكن أن تتقدم بها خطوات في هذا المسار وهكذا. فطبعا اكتشاف القارة الأمريكية كان كنزا لهذه الحركات، لأن كما قلنا هذه أرض خلاء، أنت في أوروبا تواجه بسلطات وكنيسة وعقائد وفي شد وجذب وصراعات وهكذا، أنت عندك أرض ليس فيها أحد، اذهب وأقم فيها مجتمعا وبعد مع الوقت سوف تصل به إلى ما تريد إذا حولته إلى قوة يعني تحركها أنت وتحرك بها من تشاء بعد ذلك. هنا يحدث فعلا هنا.